قال وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه؟ طبعا عرفنا أن هذا تابع لكلام سبق في إثبات العلو لله تعالى من خلال النصوص. وبعض الأخوة قال يقول أنه إلى الآن لم يفهم المقصود. المقصود أن هذا الكلام يرجع إلى صفحة 161 في السطر الثالث والرابع. جاء بالحديث الذي أخرجه البخاري ما هو الحديث الغالي قبله. قال أما أول صفحة قال وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على يونس وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم الحديث إلى آخره. ثم قال في السطر الثالث فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله تعالى وهو في بطن الحوت كقرب من الله ليلة المعراج. وهذا تفسيرا عظيما كأنه هنا يريد هذا. طبعا ليس هذا كلام مبتل لكن قصد الإشارة إلى المعراج. الإشارة إلى المعراج فالمعراج ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى ربه حتى وصل إلى سدرة المنتهى وأنه قرب من ربه هذا ثابت صرف النظر عن كلام هذا المبطل من شيوخ الصوفية. فالمعراج ثابت وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بمعنى صعد إلى فوق وأنه قرب من ربه سبحانه وتعالى. هذا فيه إثبات العلو كما قرر صفحة 164 قال هذا الحديث لا يمكن أن يقاوم في نفي العلو لأن من أدلة العلو كون النبي صلى الله عليه وسلم عرج إلى ربه بمعنى صعد إلى فوق وأنه قرب من ربه سبحانه وتعالى. إذن فالعلو لله تعالى علو حقيقي وليس مجرد علو القدر وهو كمال لله سبحانه وتعالى لكن علو القدر وعلو الذات. فأراد بهذا أن يستدل على نفاث العلو بالمعراج فإنه دليل قاطع على إثبات العلو ولا يمكن تفسيره ولا تأويله لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وجسمه إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى كان قاب قوسين أو أدنى. نعم وصلنا صفحة 167 الوقت على خير تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله وهذا قول بعيد فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. على الحال كلام مقاتل له احتمال آخر غير ما فهم من كلام الشارع. كلام مقاتل له احتمالان. احتمال أن يقصد بأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل للجن رسلا أبدا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. واحتمال آخر أنه يقصد أن النبي أن الله تعالى لم يرسل للجن رسلا منهم أو قصدي من الإنس لم يرسل إلى الجن رسلا من الإنس إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما البقية أو باقي ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يبلغون بطرق أخرى. هذا يفهم من كلام مقاتل أنه يقصد أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسلا من الإنس إلى الجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا قصده فهو وارد وهو قول بعض العلم فيما يأتي فيما بعد لأن الكلام هنا مبهم. نعم. والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد. معنى المقاتل ربما لا ينفي، الغالب أنه لا ينفي الرسالة إطلاقا، إنما ينفي الرسالة المشتركة بين الجن والإنس قبل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى، طبعا هذا القول لا يختلف مع القول الذي قبله إلا أنه أكثر تفصيل وأرجح. فقول مجاهد ما أشار فيه إلى النذر، إنما أشار إلى أن الرسل من الإنس، وعلى هذا فإن الجن تبع للإنس، بمعنى أن الجن مكلفون بأن يسمعوا رسل الإنس ويطيعوهم ويأخذ تعاليمهم ويأخذ الدين الذي جاءوا به كما أرسل الرسل، كما أرسل إلى رسل الإنس. هذا مفهوم قول مجاهد. ابن عباس يزيد زيادة وهي مقتضى النصوص، أنه ليس فقط أن الجن مكلفون باتباع رسل الإنس، بل إن الله جعل منه نذر بمثابة المصلحين، جعل منهم نذر يسمعون كلام الإنس رسل الإنس ثم يبلغون أقوامهم، كما يشير إليه كما تشير إليه آيات الأحقاف. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا، والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة وبالاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى. نعم، نقف عند هذه. طبعا هذا القول قول مزاحم، الضحاك بن مزاحم، إن ثبت فليس عليه دليل. والآية تشير إلى أن الرسل بعثوا للجميع، والآية لها مفهوم قاطع ومفهوم محتمل. أما مفهوم القاطع فإن الرسل أرسلوا إلى الثقلين، وأن الثقلين مكلفون جميعا باتباع الرسل، وأن الجن أيضا محاسبون على ما يأتي به الرسل كالإنس. هذا مفهوم من النصوص، لكن ظاهر الآية ألم يأتكم رسل منكم، يفهم منه أن المقصود الجميع، أنهم كلهم جاءهم رسل. لكن هل يفهم من الآية على وجه القطع أن منكم يعني من كل صنف منكم بعث الله رسلا، أو أن المقصود منكم من صنفكم جميعا، أي من أحدكم، كما جاء في ذكر البحرين يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان؟ وقال أهل العلم أن اللؤلؤ إنما يخرج من البحر المالح، وهذا تفسير أيضا ظني، لأنه ثبت في العصور المتأخرة أن اللؤلؤ والمرجان وجد حتى في البحر العذب، فيكون التفسير هذا غير قاطع، فيبقى الاحتمال وارد أن قوله تعالى منكم يعني من جنسكم جميعا، أو من جنس كل صنف منكم، من جنس كل صنف منكم. والغالب والله أعلم أن المقصود بها من جنسكم جميعا، لأنه خاطبهم بخطاب العموم ثم قال منكم، ولا نعرف في نص قاطع أن الجن فيهم رسل يخصونها، لم يرد بنص قاطع أبدا، بل ورد عكسه، يفهم من الجن الذين جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وشرع لهم وإشارتهم إلى من السابقين قبل، وإشارتهم إلى موسى عليه السلام أنهم سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يشبه الكلام الذي جاء به موسى، كل ذلك فيه قرائن قوية على أن الرسل في الإنس، وأن الجن تبع ويسمعون رسالات الرسل، وأن الجن فيهم نذر، ويؤخذ من ظاهر قوله تعالى ولوا إلى قومهم منذرين، فهؤلاء الطائفة الذين سمعوا أنذروا، فهذا الإنذار بمثابة عمل المصلحين الذين ينوبون عن الأنبياء وهم ورثة الأنبياء. نعم. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغ، وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا، وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني بذلك أن هذا أمر قطعي، قطعي بتواتر النصوص، فالنصوص في كتاب الله تعالى وفي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إجماع السلف قاطعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا، هذا أمر. الأمر الآخر معلوم بالضرورة من خلال واقع البشرية، فإن الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يلزم كل عقل سليم، فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك البشر بلا إقامة الحجة، فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا لجميع البشر لبعث في الأمم الأخرى أنبياء، ثم لا يمكن أيضا لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم للناس جميعا إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يبقى الناس بلا رسالة إلى يومنا هذا، خاصة الأمم التي ضلت وانحرفت أو الأمم التي لم تدخل الإسلام أصلا ولا تزال تحتاج إلى إقامة الحجة لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة على الجميع. ثم إن بقاء القرآن وكونه معجز إلى قيام الساعة دليل قاطع على بقاء الرسالة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حجته على الجميع ومعجزته على الجميع إلى أن تقوم الساعة، وغير ذلك من الأمور التي تدل بالضرورة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس جميعا، هذا أمر. الأمر الآخر وسيشير إلى شيء منه الشارع بمعنى أنه سيرد على بعض الأقوال التي تخالف هذا الأصل. طبعا الناس كثر كلامهم قديما وحديثا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهر الأقوال التي قالت بها الأمم ولا تزال يقول بها طوائف من الكفار، أشهر الأقوال ممكن نلخصها في أربعة. القول الأول الذي عليه أكثر الأمم المشركة والكافرة، وهم الذين ينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إطلاقا ولا يأبهون بكونه نبي أو نبي، بمعنى أنهم لا يستفيدون إلى هذا الأمر رغم أنهم سيأتيهم من البينات والدلائل ما تقوم به الحجة عليهم من وجود الإسلام والمسلمين والقرآن والقرائن، لكن مع ذلك لا تزال أمم كثيرة من أمم هذه الأمم في الدنيا تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وإن سمعت به. وهناك طائفة خاصة في الآونة الأخيرة من المستشرقين ومن نحوهم من يقولون بأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو رجل مصلح من المصلحين، وهذا يكثر في المستشرقين الذين درسوا تاريخ الإسلام ودرسوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم وجدوا في شخصه ما يعجبهم، فلذلك عزوا هذا الدين إلى عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا رجل عبقري مصلح داهية توصل بعبقريته ودهائه وذكائه وحسن خلقه ومن نهجه في الإصلاح إلى هذا الدين الذي زعموا أنه وضعه. وهذا عليه كثير من الغربيين الذين يطلعون على الإسلام اطلاعا مجردا من الحقد العصبي، فهذا رأيهم. وهذا ما تأثر به كثير من الكتاب المحدثين مع الأسف، فأبرزوا جانب العبقرية في النبي صلى الله عليه وسلم زعما منهم أن هذا انتصار للإسلام وأنه أيضا تعظيم للرسول عليه الصلاة والسلام، وأغفلوا جانب النبوة كما فعل العقاد في عبقرية محمد، وكما يفعل أمثال أحمد أمين وغيرهم في كتبهم، فإنهم ينزعون إلى هذه النزعة ويزعمون أنهم بذلك يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعزون هذا الدين إلى عبقريته وإلى خلقه القوي إلى آخره، مما جعله سببا للإسلام. والقول الثالث قول الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو وصحابته ما هم إلا مجموعة من هواة التسلط والملوك الظالمين الذين تسلطوا على رقاب الأمة، وهذا يوجد في طوائف من اليهود وبعض متعصبة النصارى وبعض المشركين وفي الأمم الأخرى الذين يحقدون على الإسلام، لا يعترفون أنه دين ويزعمون أنه ما هو إلا يعني قفزة أو وسبة عربية تزعمها هذا الرجل، وأنه ظالم تسلط على البشر وهيمن دينه على البشرية بهذا الإسلام. وهناك القول الرابع يقول به طوائف من النصارى خاصة النصارى العرب، ولا يزالون يقولون به، وهم الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكنه للعرب خاصة. طبعا بالنسبة ولا يزال أيضا حتى من الغربيين طوائف كبيرة من النصارى وبعض اليهود يقولون بهذا القول، وهذا قول كثير فيهم، هذا قول كثير فيهم خاصة دعاة تقريب الأديان ينزعون إلى هذا القول ويدعون إليه ويزعمون النبي صلى الله عليه وسلم نبي لكنه للعرب خاصة. والعجيب أن هذه الحجة هذه النظرة يقول بها بعض نصارى العرب وهي حجة عليه. لا يزال مجموعة أو جماعة من نصارى لبنان ونصارى مصر يقولون بهذا القول وهو حجة قاصمة ترتد عليهم، لأنه إذا كان النبي للعرب وهم عرب فلما لا يؤمنون. فعلى أي حال هذه مقولة يعني يلغيها العقل ولا تعتبر من الناحية الموضوعية. المقولات هذه كلها يعني يناقشها الشارح ضمنا، لكن سيناقش قضيتين على التفصيل، سيناقش النصارى كما سترون، وسيناقش الذين قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برسول بل هو ملك ظالم غشوم، سيناقشهم ويقف عندهم طويلا فيما بعد. نعم. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه حتما، فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر، فإنهم قالوا لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا، واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال، أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى حال من الكاف يعني ترجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكاف الضمير راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول أنت كافة للناس على سبيل المبالغة، كما يقال داعية ويقال داهية ويقال راوية بمعنى داعي وراوي. نعم. أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم فاعل، والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافا للناس عن الباطل. وقيل هي مصدر كفا فهي بمعنى كفا أي إلا أن تكف الناس كفا، ووقوع المصدر حالا كثير. وعلى المعنيين الأصل يعني على التقديرين المعنى واحد، يعني أن تكف الناس، وهذا يعني مرجوح الراجح كما سيأتي. نعم. الثاني أنها حال من الناس، واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله، أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. طبعا هذا هو الراجح وهو مقتضى ظاهر النص، والخروج عنه حقيقة تكلف، يعني الظاهر أن المعنى وما أرسلناك إلا للناس كافة أي للناس جميعا، إنما تقدم وأخر زيادة التأكيد. ولو تأملنا بفقه اللغة تأملا طويلا عند الآية لوجدنا أن تقديم كافة فيه مزيد تأكيد للعموم، تحتاج إلى شيء من التأمل. فإذا تقديم كافة وإن كان غير المعهود عند في يعني عند الجمهور اللغويين لكنه معهودا عند العرب، ثم إنه هو الوصف الذي يناسب سياق الآية، لأن المقصود بيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله بشيرا ونذيرا. بشير ونذير يعني هي جميع، البشارة والنذارة هي الهدف من الرسالة أو من غايات الرسالة بعد تحقيق التوحيد. نعم. الثالث أنها صفة لمصدر محذوف أي إرسالة كافة، واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا. وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة. والضياء أكمل من النور، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.